إذن فالاحتمال الذي احتمله البخاري واشترط لأجله السماع هل انتفى أم ما زال باقيا؟ تفهمون علي ولا لا؟ أعيد مرة أخرى، البخاري رحمه الله ليس له دليل في المسألة إلا غلبة الظن، فإن هشاما لما عاصر أباه قد كان من الممكن عقلا أن يعاصره ولم يسمع منه، ومن الممكن أن يعاصره وقد سمع، كما ضربت لكم مثالا بنفسي، أنا أدركت الشيخ مقبل واجتمعنا في بيت رجل وكان هو في الدور العلوي وأنا في الدور السفلي، ولكني لم أسمع منه، فأنا أدركت الرجل لكني ما سمعت منه. فالمعاصرة لا تستلزم بالضرورة السماع في كل جزئية، فلأجل الاحتمال الضعيف البخاري اشترط السماع. نقول خذ الآن هذا المثال، هشام عن أبيه عن عائشة، ثم وجدنا أن هشاما قد يروي عن أبيه أحاديث بواسطة بعض الرواة، فعندئذ قوله عن لا يقطع بالضرورة بنفي الاحتمال. إذن فلو أردنا أن نعتمد على احتمال البخاري ماذا يلزمنا؟ أريد واحد يرفع إيده أشوف فهم عني ولا لا. لو أردنا أن نقطع الاحتمال قطعا على طريقة البخاري ماذا يلزمنا؟ محمد جيد، لكن عايزين إجابة واضحة. أحسنت يا ولد، اسمك إيه؟ علم لك راجل نصيبك من التكفيريين. ها، لو أردنا أن نعتمد على كلام البخاري إذا معنى ذلك إيه؟ أننا لا يمكن أن نصحح حديثا في الدنيا حتى يصرح الراوي في كل حديث سمعته، لأن عدم تصريحه لا ينفي الاحتمال، بل إن الاحتمال قائم ولو سمع منه في الجملة ولو سمع منه في مجالس عدة. فقوله عن شائبة الاحتمال قائمة، كما نجد بالاستقراء رواة ثقافا يروون بعن ثم بعد ذلك يزيدون في الإسناد ويبينون أنه سمعه عن طريق فلان، وليسوا بمعروفين بالتدليس لأنهم يفعلون ذلك عرضا لا قصدا وتدليسا. لذلك نحن نقول إذا جاءتنا مرويات الراوي يا ترى لماذا لم ينشط علماء الحديث في نفي السماع؟ لو أنهم يشترطون السماع ولو مرة كان من المفترض، إذا جاء حديث المعاصر كان من المفترض أن المحدثين يضعفون تلك الأحاديث لعدم وجود السماع، وهذا لا وجود له قبل زمن البخاري وعلي بن المديني. قال الإمام مسلم في مقدمته لصحيحه، قال وقد رأينا علماء الأمصار في جميع البلاد ممن عاصرنا وقبل زمننا ومن زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتداولون الأسانيد ويكتفون بمعاصرة الراوي لمن روى عنه، ولا يفتشون في ذلك إلا عن أحاديث المدلسين. متى كانوا يفتشون؟ سمعت أو لم تسمع؟ إذا كان الراوي مدلسا، وأما إذا كان ثقة فإن أهل الحديث في زماننا وقبل زماننا كانوا يتداولون أحاديث الثقات دون أن يفتشوا، وهذا الذي قاله الإمام مسلم حق، وهذا أعطيكم عليه مثالا أو مثالين. أنتم لو رجعتم لكتب الرجال ستجدون مئات الأمثلة من هذا النوع الذي سأذكره الآن، ولكن أنا أفتح لكم الطريق، وإذا درستم هذا العلم الجليل وعايشتموه ستجدون هذا في كتب السلف، لا سيما الكتب المتخصصة في علم الرجال. الآن انتبه، عندنا هنا عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله في كتاب العلل ومعرفة الرجال، كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد إمام أهل السنة، يقول عبد الله: سألت أبي هل سمع سعيد ابن جبير من عدي ابن حاتم، سعيد ابن جبير الثقة المتقن الفقيه الإمام تلميذ ابن عباس رضي الله عنه؟ يقول أحمد انتبه، قال أحمد: ينبغي أن يكون سمع منه الشعبي يقول حدثنا عدي. هذا كلام الإمام أحمد. ماذا يقصد الإمام أحمد؟ سعيد بن جبير توفي سنة 95، والشعبي هو الثقة عامر ابن شراحيل الشعبي، توفي سنة 100، فأيهما أقدم؟ سعيد ابن جبير. فاستدل أحمد على سماع سعيد بن جبير من عدي لكون أن الشعبي وهو متأخر عن سعيد قد سمع من عدي وقال حدثنا، فاحتج أحمد بسماع الشعبي المتأخر على ثبوت سماع المتقدم وهو سعيد ابن جبير. هل قال أحمد قد قال سعيد سمعت؟ لا، وإنما أثبت السماع لكونه قد سمع من عدي من هو متأخر عن سعيد ابن جبير. كلام أحمد واضح؟ إذن هنا أحمد اكتفى بالمعاصرة التي فيها غلبة الظن، فإذا كنا نقول أن الشعبي قد عاصر عدي بن حاتم وسمع منه، فمن باب أولى أن يثبت السماع لمن؟ لسعيد. وفي نفس الكتاب يقول: سألت أبي أي أقدم سماع، الأعمش أو مغيرة؟ هذا مغيرة يبلغ رحمه الله. فقال أحمد كلاما معناه أن الأعمش أقدم سماعا. قلت: سمع مغيرة من خيثمة؟ قال: ينبغي، أي أن غلبة الظن قائمة هنا على أنه قد سمع، لا سيما لأن قرينه قد سمع من ذات الشيخ. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم: حدثت عن أبي مسهر، سئل عن عبد الله بن يزيد بن راشد، قيل له: سمع من فلان، فقال: قد أدركه وقد سمع من عروة. سمع من فلان؟ قال: لا، فلان هذا سمع من هو أقدم من فلان، إذن من باب أولى أن يكون قد سمع من هو دونه، إذا كان قد سمع من طبقة أعلى. إذا من باب أولى أن نثبت له السماع من طبقة أدنى. ولذلك تجدون مثلا في كتب العلل فلان يروي عن جابر يروي عن عائشة وقد سمع من عمر، ماذا يقصدون؟ ماذا يقصدون؟ فلان يروي عن عائشة وقد سمع من عمر، أي أنه لا يذكر عن عائشة سماعا، لا يقول سمعت، ولكنه قد ثبت سماعه ممن؟ من عمر، وعمر رضي الله عنه أقدم وفاة من عائشة، فإذا ثبت سماعه من الأقدم استلزم ذلك أن يكون سمع ممن هو دونه. وعلى هذا أئمة الحديث حتى ظهر شرط البخاري الذي لا يعلم له سلف اشتراطه ذلك. إن كان يشترط ذلك رحمه الله للأصحية فالباب واسع، ولكن البخاري إنما يشترط هذا الشرط لصحة الحديث، وقد ظهر هذا من بعض كلامه رحمه الله لمن تتبعه، لكني أقول لا يشترط هذا الشرط لوضع الأحاديث في غير صحيحه، فلا تختلط المسألتين أو فلا تختلط المسألتان. كلام واضح؟ علماء الحديث قبل البخاري وابن المديني في الاستقراء كاستقراء الإمام مسلم إنما كانوا يفتشون عن أحاديث المدلسين، ولكن كانوا يقبلون أحاديث الثقات ولا يضعفونها بالمعاصرة أو لعدم السماع، ولا يضعفونها لعدم السماع ويصححونها لمجرد المعاصرة، حتى ظهر مذهب البخاري، وهو مذهب مرجوح مردود من ناحية أن يجعل شرطا للصحة، وهو مذهب قوي في الورع والاحتياط، ولكن أن توقف الأحاديث على هذا فلا، ولا يقبل هذا لا من البخاري ولا ممن هو أعلى من البخاري، إذ جرى عمل المحدثين على خلافه، وكل قول لم يسبق الإنسان إليه فهو مردود عليه كائنا من كان. وهذا الذي جعل الإمام مسلما يشتد في النكير على قول شيخه وأستاذه، كان القوم لا يداهمون أحدا، فإنك إذا قرأت مقدمة مسلم ترى في رده شدة وقوة وعنف في النقد، لأننا سنرد أحاديث كثيرة جدا بهذا الشرط. على كل حال فإن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرانا بأخذ حديث الثقة، فمن ادعى شرطا ليس له حجة وبخلاف ما جرى عليه العمل فهو شرط باطل، وإن كان مشترطه من كان. لا نريد أن نتوسع في المسألة، ولكننا أعطيناكم أساس ورؤوس تلك المسألة، ولذلك ليس بيد الإمام البخاري ولا بيد شيخه علي بن المديني، ليس بيدهما إلا دعوى الاحتمالية، ودعوى الاحتمالية قائمة سواء قال سمعت مرة أو مرات. وبينت هذا، وهذا الذي أقوله هو مذهب شيخ أهل الحديث العلامة الشيخ الألباني، رأس أهل الحديث في زماننا وشيخ المحققين في زماننا رحمه الله، وله كلام في المسألة يدور في جملته على الكلام الذي ذكرته الآن. اقرأ. عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذا اختيار الحافظ ابن حجر، ولكنه لم يلتزم به عمليا في كتبه. هذا اختياره في الاصطلاح، ولكنه لم يلتزم به عمليا في كتبه. وإذا أردت ذلك أن تعلم أنه لم يلتزم بذلك، فاعمل عملية استقراء للأحاديث التي صححها أو حسنها في فتح الباري، تجد صدق ما أقول لك. وقد أكرمني الله ومررت على هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهذا ظاهر جدا في كلام الحافظ في الفتح أنه لم يلتزم بالتصحيح والتحسين هذا الشرط الذي اختاره هنا رحمه الله، بل خالف ذلك في بعض كتبه الأخرى عمليا واختيارا في الاصطلاح. وأخيرا نبين أن اشتراط البخاري سيضطرنا إلى أن نحكم على جماعات من الثقات بالتدليس، لا سيما إذا قالوا عن وعاصروا ثم البخاري لا يثبت السماع، فعندئذ هذا يلزمه ضرورة أن يحكم على هؤلاء بأنهم مدلسون، ولا سلف له في هذا، فيغفر الله لنا وله. وأطلق المكافأة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. وأطلق المكافأة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن للرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الواجدة وكذا اشترطوا الإذن في الواجدة. حسبي الله ونعم الوكيل. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام. والوصية بالكتاب. تمام. الإذن اشترطوا الإذن في الوجادة واشترطوا الوصية بالكتاب. معطوف على مفعول به، لأن الإذن هنا مفعول به. فقدروا واشترطوا الإذن في الوجادة واشترطوا الوصية بالكتاب. والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فقاعدة، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. وتقف هنا عند قوله ثم الرواة إن اتفقت. أما ما مضى فإنه لا يستفاد منه في زماننا هذا، فتركنا الكلام عليه لا سهوا وإنما قصدا، والله أعلم. نبدأ إن شاء الله درسنا القادم من قوله ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم. والله أعلم. هاتوا ما عندكم من الأسئلة. إيه عندك مكتوب؟ هات المكتوب، ما تستلمش غيره. هات الورق اللي عندك كله، ما تستلمش ورق ثاني. فيهم فرصة الأسئلة الشفهية. تحذير الناس من بعض الدعاء، لا سيما إذا كان المحذر من العامة، لا تكون قاعدة عامة لكل عامي أن يحذر من فلان، وهم لا يعرفون هؤلاء. ولكن إذا وجدت عاميا متعلقا برجل من هؤلاء من أهل البدع فحذره، ولكن لا ينبغي كل عامي نقول له فلان كذا وفلان كذا، لأن هذا أمر يستصعب على عامة المسلمين، إنما هذا أمر يكون بخصوص طلبة العلم فيما بينه، أما العامي فيحذر بقدر ما تدعو إليه الحاجة. ذكرت في كتابك كلمة حق، يعني كتابي أنا كلمة حق في جماعة التبليغ، أن جهاد الدفع لا يشترط فيه الإمام، فنرجو الإيضاح. نعم، الجهاد قسمان، سبق الكلام في هذا في العقيدة الصحوية. جهاد الدفع إذا هاجم العدو بلاد المسلمين، فإن كان للمسلمين ولي أمر فعندئذ أيضا جهاد الدفع يكون بإذن ولي الأمر، وأما إذا هاجمنا العدو وليس عندنا ولي أمر فعندئذ يجب الجهاد بولي أمر، إن وجد، فإن لم يوجد فلا يشترط إذنه. هذا تقرير أهل العلم. إذا إذن ولي الأمر إن وجد في جهاد الدفع أو في جهاد البدء، ولكن إن لم يوجد ولي الأمر فإن جهاد الدفع يثبت وجهاد الابتداء ينتفي حتى وجود ولي الأمر. هذا كلام أهل السنة الباب. ذكرت أن اشتراط البخاري السماع شرط للصحة، فلماذا يذكر الأحاديث التي لم يتوفر فيها هذا الشرط في كتبه مع علمه أنها ضعيفة؟ الجواب، هذا كان يفعله البخاري وأحمد والأكابر، يذكرون الأسامي لأن القارئ من طلبة الحديث ما أن يمر بالإسناد حتى يستطيع أن يحكم عليه بالصحة والضعف. فلو أنني أنا سألتك وأعطت عليك السؤال، لماذا الإمام أحمد في المسند يورد أحاديث هو نفسه يحكم بأنها منكرة؟ الجواب واضح، لأنهم يقولون من أسند لك فقد أحالك، من أسند لك فقد أحالك. وكان السلف يفعلون ذلك، يكتفون بذكر الأسانيد لأنه من خلالها يعرف الصحيح من غيره. شرط الإمام البخاري رحمه الله ينفي علة الإرسال الخفي أم لا ينفي؟ الجواب لا، لأنني بينت لك قد يروي الثقة عن شيخه ويصرح بالسماع ثم بالاستقراء يظهر لنا أنه ربما فعل ذلك في بعض الأحاديث فعن وهو لم يسمع منه، فالإرسال الخفي قائم وإن ثبت أنه سمع في الجملة، فالحال قائم على ما هو عليه. ولذلك الإمام الألباني قال على شرط البخاري يلزمنا أن نرد كل حديث حتى يصرح فيه بالسماع حتى ينتفي الاحتمال، وأنا كنت أقول هذا قبل ما أقرأ كلام الشيخ، واضح؟ هو البخاري في صحيحه؟ لا، البخاري رحمه الله إنما روى في صحيحه من حديث هشام عن أبيه ما صح عند البخاري أنه قد سمع منه ذلك. الأحاديث التي صححها البخاري بمجموع طرقها لا تنفي شرطه، لأنه يصحح بمجموع الطرق. لا، في مسائل البخاري وعلله يضعف أحاديث بأنه فلان لم يذكر سماعه. ولذلك قلت لك أن البخاري اشترط هذا شرط للصحة، يضعف أحاديث لأنه لا يذكر سماعا، يقول فلان لا يذكر سماعا، حديث منكر. لا، البخاري لا يكتفي بالمعاصرة، الأحاديث التي يذكرها في غير صحيحه، الأحاديث التي يصححها البخاري في مسائله أو في الأدب المفرد مثلا أو في مسائل الترمذي معه، إنما يصحح الحديث الذي فقد شرطه بمجموع الطرق. فمجموع الطرق البخاري يفعل ذلك ويصحح أحاديث بمجموع الطرق، لكن البخاري لا يصحح حديثا فردا لا يوجد فيه شرط السماع. لعلك فهمت عني، يعني ما يجي البخاري في حديث واحد فرد فلان لم يسمع من فلان والبخاري يقول صحيح وإن كان لم يسمع منه. البخاري لا يفعل ذلك، قد يصححه إذا وجد ما يعضده، كما يفعل ذلك الشافعي، قد يصحح المرسل إذا كان من مرسل كبار التابعين إذا وجد ما يعضده، لكن الشافعي لا يصححه فردا من مرسل كبار التابعين حتى يجد ما يعضده. كذلك البخاري لا يصحح الحديث الذي لا يوجد فيه شرطه إلا إذا وجد ما يعضده، لكن هذا لا يجعلنا نقول أنه قد يصحح بعض الأحاديث فقدت شرطه. واضح؟ فالإنصاف لابد منه. كيف يفرق بين الانقطاع وبين عنعنة المعاصر غير المدلس؟ طالب العلم إذا كان في البداية عليه أن يأخذ بما عليه جماهير المحدثين من التصحيح حتى يتخصص ويترجح عنده أحد الأمرين، وإذا ترجح عنده هذا أو ذاك فالأمر فيه سعة، شريطة أن يكون مبنيا على العلم والاتباع لا على التقليد والهوى. الله أعلم.